بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم النهاردة عن الكنيسة. أهو إحنا موجودين في الكنيسة وبننسى إنها كنيسة. بننسى من تصرفاتنا داخل الكنيسة. أول حاجة إن الكنيسة دي هي بيت الله. تقول لهم كلنا عارفين، يعني جبت حاجة جديدة من عندك. وما دام بيت الله تبقى هي مكان مقدس. إذن لا نعمل في الكنيسة أي عمل ضد قدسية الكنيسة، لأن احنا بنقول ببيتك يليق القداسة يا رب طول الأيام. الكلام ده مش من دلوقتي، من أيام موسى النبي وقبل موسى. لكن موسى النبي ربنا قال له اخلع حذائك من رجليك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه موضع مقدس. ولذلك كانوا دايما ما فيش حد أبدا يدخل الكنيسة وحذاءه في رجليه. من أيام موسى كان مدام الكنيسة موضع اللي هو خيمة الاجتماع موضع مقدس، يبقى حتى ما فيش أي مباني تبقى جنبه. كل اللي جنبه سكن للكهنة وخدام الخيمة من اللويين. دلوقتي حكاية الكنيسة محدش يدخلها إلا من الناس بتوع الكنيسة. دي مش موجودة حاليا غير في الأديرة. في الأديرة تلاقي فيه دكسار خارج الكنيسة، كل واحد يقلع جزمته ويخش الكنيسة مش بجزمته. وبعدين لما لقوا ان دي صعبة لكثرة الناس، حاليا في بلاد الغرب لا يدشنون الا الهيكل فقط والجدران اللي تتعلق عليها الايقونات، والباقي كله سايبين، لأن كل الناس مش يقدروا يخلعوا الجزم بتاعتهم ويخشوا كده. فيبقى بس يتدشن بالمسحة المقدسة يدوبك الهيكل. وأعتقد هنا أيضا في الكاتدرائية يدوبك الهيكل هو المدشن والحوائط اللي تعلق عليها الأيقونات هي اللي مدشنة والباقي كله عادي. عشان كده الناس بتخش كل واحد بالجزمة بتاعته زي ما عايز ولا يحترس إلا لما يخش الهيكل. وبره برضو كان هذا الوضع موجود، يدوبك تدشين الهيكل والجدران اللي بيتعلق عليها الأيقونات، غير كده مفيش. من أجل قدسية الكنيسة ومن أجل قدسية الكنيسة ما كانش كل واحد يقدر يخش الكنيسة. كان قديما في أشخاص تكون عليهم عقوبات ما يقدروش يخشوا جوه الكنيسة لأنه ممنوع من دخول الكنيسة وممنوع من دخول القداس أيضا. وكان اللي بيشرف على الموضوع ده الإبدياكون. إبدياكون يعني مساعد شماس، كان مسؤول على حفظ أبواب الكنيسة لا يدخل خاطئ ولا يدخل واحد عليه عقوبات كنسية. مفيش. وبعدين صرحوا لهم يدوبك يحضروا الصلوات الخاصة بالتعليم، يعني القراءات الكنسية دي خاصة بالتعليم سواء من العهد القديم أو العهد الجديد، يخلص الحاجات دي قبل ما يرفعوا الإبرسرين ويبتدي القداس. يقف شماس ويقول لا يقف موعوظ ها هنا. كل الخطاه يخرجوا خارج الكنيسة. الخطاه دول كانوا بيصرحوا لهم يخشوا يسمعوا كلام التعليم ويستفيدوا. مادام خلاص سمعوا كلام التعليم واستفادوا يبقى كفاية عليهم. ما يبتدي يرفع بالرسولين ويبتدي خدمة القداس الإلهي اللي فيه التناول يبقى بس اللي هيتناولوا بس يقعدوا في الكنيسة. دلوقتي الحكاية بقت يعني كله على بعضه، تخش الكنيسة ما تعرفش مين الخاطي ومين اللي ممنوع من المناولة ومين اللي ممنوع من حضور القداس. كله ماشي. فالكنيسة هي مكان مقدس وتليق به القداسة كل الأيام. وأيضا الكنيسة هي مكان محبوب، اللي بيخش بيكون بيحب الوجود في الكنيسة. عشان كده المزمور يقول مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. مساكنك محبوبة، ده المزمور ده بعد صمويل، فأيام داوود الكنيسة مكان محبوب. ويقول مرة أخرى: واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرس في هيكله. دي عن الكنيسة كما كان مقدس ومكان محبوب. الكنيسة كمكان مقدس، كل ما فيها مقدس. يعني الكنيسة كمكان مقدس، وأيضا الأواني، أواني الخدمة اللي فيها كلها أواني مقدسة، كله، مش بس الصينية والكاس والمسير، لا أبدا، والشوري أيضا مكان مقدس، والأيقونات مكان مقدس. ولذلك لا يجوز إطلاقا أن الناس ياخدوا حاجات من الكنيسة ويبيعوها، لأن كلها أماكن مقدسة مش ممكن تخرج بره، حتى ولا الدكك، كلها مقدسة. وأماكن مقدسة بطبيعة خدمتها، وأيضا مقدسة لأنها ممسوحة بالميرون المقدس. دلوقتي في الخارج ما بندشنش برضو إلا الهياكل والجدران اللي بتوضع عليها الأيقونات. كنيسة مقدسة ومحبوبة وتشبه السماء، النور اللي فيها ده يشبه الملائكة اللي في السماء، كل أنوار الكنيسة بالشكل ده، ويشبه القديسين اللي موجودين في السماء. ولذلك عندما الكنيسة مقدسة، إذن دخول الكنيسة عايز استعداد، استعداد جسدي وروحي وفكري. استعداد جسدي يعني ما يجيش بجسد ملوث أو ملابس ملوثة، واستعداد روحي ان الانسان يكون فكره مع ربنا وهو موجود في الكنيسة. زمان كانت خيمة الاجتماع اللي ترمز للكنيسة سموها القبة، كانت في مكان مرتفع يصعدوا لها بدرجات على بال ما يوصلوا، وطول ما هم بيصعدوا يقروا مزامير عشان يبقى فكرهم موجود مع ربنا وهم داخلين بيت الله. هذه المزامير يسموها مزامير المصاعد، مصاعد عشان بيصعدوا بيها لغاية لما يصلوا إلى بيت الله. ده الاستعداد الفكري، يعني انت تيجي الكنيسة وأفكار العالم ملياك، طب ما انت طول ما انت قاعد الأفكار دي معاك يبقى تبقى في الكنيسة ومش موجود مع ربنا، يبقى لازم فكرك يتغير عشان تبقى مع الله بفكرك. والاستعداد بالتوبة، والتوبة دي خاصة بكل فرد وحتى خاصة بالذات بالكاهن الذي يخدم، والكاهن اللي بيخدم بيلبس تونية بيضاء رمز لقلبه الأبيض اللي من جوه، والكاهن قبل ما يخش الهيكل بيغسل إيديه كويس، مش مجرد حاجة جسدية، لأنه بيقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب. التونية البيضة دي رمز لقلبه الأبيض، وغسل إيديه ترمز لغسل نفسه من الخطية. يقول امضى علي بزوفاك فأطهر، واغسلني فأبيض أكثر من السلك. عجيبة جدا صلاة الكاهن قبل القداس، يريد جميع الآباء الكهنة يفتكروها، كل رجال الكهنوت يعني كهنة وأسقفة ومطرنة وكله. يقول الكاهن صلاة اسمها صلاة الاستعداد، يقول له أنت تعلم يا رب إني غير مستعد ولا مستحق ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، ولكن ككثرة رأفاتك اقبلني أنا الخاطئ. مين بيفتكر الحاجات دي؟ إذا كان الكاهن يقول الكلام ده أمال الشخص اللي قاعد يقول إيه؟ على الأقل كل إنسان يستعد بالتوبة وبالمصالحة، دخول الكنيسة يحتاج لتوبة. زي ما بقول لكم كان زمان الإبدياكون يمشي الخطاه ويطردهم، ونفتكر الآية اللي بتقول إذا قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وبعدين تعال تقدم قربانك. الحكاية مش لعبة، إن الواحد يخش الكنيسة ويتعود على دخول الكنيسة خاطئ مش خاطئ، أهو داخل مستحق مش مستحق، هيتناول. هو بعدين في خطاياك دي الله ربنا يعني عارف ضعفتنا وهو غفور رحيم، تحت اسمه غفور رحيم تعمل زي ما انت عايز. الدنيا اتغيرت، زمان كان فيه عقوبات كنسية، كان فيها عقوبات كنسية، يعني واحد خطاياه الكنيسة تحرمه مدة معينة من دخول الكنيسة ومن حضور القداس. دلوقتي كله ماشي. صموئيل النبي لما راح بيت ياسا قال له بيت لحمي وعمل لهم هناك ذبيحة، قال لأولاد ياسا تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة، تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. إذن القداسة مش بس قداسة المكان ولا قداسة الأيقونات ولا قداسة الأواني، إنما قداسة الشخص نفسه. وإذا كان زعلان مع حد الكتاب يقول له اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك. مشكلتنا إن احنا إذا كنا في خصومة مع أحد نقول هو الغلطان وأنا اللي صح. إذا كان حد يترك قربانه قدام المسرح الباب هو اللي يترك قربانه مش أنا. الذات تمنع الإنسان من الاستعداد والاستحقاق اللازم للكنيسة. حاجة تاني عايز أقولها، وهي النظام داخل الكنيسة. من ضمن الحاجات اللي بتعمل فوضى، فوضى الأطفال. الأطفال يزعقوا ويصرخوا وأمهم تطبطب عليهم وتقولوا يعني ما كل العيال كده. في كتير من الكنائس في بلاد الغرب يعملوا أوضة من زجاج تكون للأطفال، أطفال وأمهاتهم حتى الرضع. الستات من الإزاز يشوفوا كل اللي في الكنيسة ويسمعوا كله يوصل لها، لكن صوت الأطفال ما يخرجش من الإزاز. ساعات يسموها جلاس روم، جلاس روم يعني أوضة زجاجية، أو كراين روم يعني أوضة السريخ والحاجات اللي زي دي. أنا فاكر زمان كنت لما أروح في بلد من البلاد دي وقابل الكاهن وأشوف عياله، التهديد اللي هددني الولد أقول له هتسكت ولا هحطك في الكلاس روم، يخاف ويروح. يخاف يروح في الكلاس روم. وفي كنايس تعمل قداس مخصوص للأطفال، ما يكونش في ناس من كبار أبدا، قداس مخصوص. احنا يهمنا ان ما يكونش في فوضى في الكنيسة، لا فوضى بسبب الأطفال ولا فوضى بسبب الزحام. الزحام أثناء التناول، الزحام أثناء أخذ لقمة البركة، ولذلك بيكون في حد من المنظمين ياخدوا بالهم من الحاجات دي. حتى بالنسبة للسيدات توجد واحدة مسؤولة تنظم دخولهم للتناول، تنظم دخولهم للقمة البركة، تنظم تغطيتهم لرأسهم أثناء التناول إلى آخر. وأحيانا تكون فوضى بسبب المنظمين أنفسهم. المنظمين بس يقعد اسكت، يعني أنت روح وأنت تعال بعث، هم اللي بيعملوا الفوضى المنظمين دول. لذلك نرجو من كل كنيسة تبقى المسؤولين يعملوا اجتماع خاص للمنظمين ويقولوا لهم الوضع السليم للنظام اللي ما فيهوش شوشرة هو كذا وكذا وكذا، وياخدوا كريدت مخصوص علشان ينظموا كويس. وأيضا يجب في الكنيسة إن مش كل واحد يقعد جنب للي جنبه ويكلمه تعليقات على العظة كانت إيه، وتعليقات على القداس كانت إيه، وياريت يقول التعليقات دي في سره بهدوء بصوت عالي. انت جاي الكنيسة عشان تتمتع بالقداس وبالعظة والتعليم، ولا علشان تعلق على كل ده؟ يا سلام، الوعظ ده عجبني في كذا وكذا وكذا. لما خليه يعجبك في قلبك وانت ساكت، لكن لازم تحكي، وكمان تحكي بصوت عالي مثلا الفوضى اللي تكون موجودة في سر الزواج، الناس جايين يفرحوا وفرحهم ينسيهم ان ده سر مقدس. وهالتعليقات، تعليقات على الملابس وتعليقات على الشكل وتعليقات على حاجات كتيرة أنا ما فهمش فيها، وتعليقات تعليقات تعليقات. أو ساعات الفوضى تكون من الشمامسة حتى، تفرحوا في الناس ليكوا يوم واتكلم على السيدات واقول واحدة واحدة من الصفات وما تزعلوش. بالزغرة اللي هقوله يتفقوا على الألحان مع بعض، اللي احنا الفلان نقوله بالطريقة ايه وده نقوله بيه وايه. المفروض الحاجات دي تكون قبل الكنيسة مش أثناء الوجود في الكنيسة. ولا مؤاخذة، كمان لا يجوز الخروج من الكنيسة إلا بعد البركة والتسريح، بعد أن يقول الكاهن بركة الأب والابن والروح القدس تكون مع جميعكم، امضوا بالسلام. يبقوا يمضوا. كمان لا يصح ان الشماس يقلع تنيته ويخرج قبل ما القسيس يقلع تنيته، ده هو لابس التونية لخدمة الكاهن، الكاهن لسه موجود يبقى هو لسه موجود. كمان لا يصح ان الناس يخرجوا من الكنيسة ويقفوا بره يدردشوا بطريقة تخليهم يفقدوا الفايدة اللي خدوها من الكنيسة. كل حاجة في الكنيسة بتكون منظمة منظمة. من ضمن النظام ان لا تدخل الهيكل سوى قربانة واحدة هي اللي هتبقى الحمل، الباقي يبقى كله بره الكنيسة. يعني مثلا كرسي الأسقف يكون 3 درجات. ليه 3 درجات؟ لأن مر ب3 درجات الكهنوت، مر بدرجة الشماسية وبعدها بدرجة القسيسية وبعدها بدرجة الأسقفية، يبقى لذلك كل واحد منهم ترمز إلى حاجة. مش كله كده الناس يشوفوا ما يفهموش. الكنيسة أيضا من ضمن الحاجات المهمة فيها في الصلاة التبكير. يقول الذين يبكرون إلي يجدونني. يقول يا الله أنت إلهي إليك أبكر، عطشت نفسي إليك. وأيضا من الحاجات الهامة في الكنيسة الخشوع في الوقوف والركوع والسجود وخشوع القلب من جوه. تيألي اكتفي بكده وربنا يكون معاكم. هللو يا سالتريك يوك يا جبل ماتي كنيك اي كيسوس يونا ستوني يونا من تنوشي وليف غاي مجاي من شايسوس بخريسوس شيري مبنوت فيتا مصر بتليم قطع نسمي ممرو فيتيكو سوتي مونونا انانا تجيت خريس ميسستي متوي بنت من شي سادك تمت خلون تياكو بنو جنان تي مصوصا لبك تصوت بنتي دافين في صوفيا انت سولومون بابن ممبرخ يتون بيتا في جني ابو ستولوس شوي سبي عريبون خن الطاهرات في بنيوت الطيوت نار شرف سبا بابا شينوتي الناس يشوفوا ازاي نابس كوبس نيت كيني من ابنوت انتين بيفتقرو جن نصر ونص نان ميشن رم بني من سيوني ريني كون تيف سبي عن نقاجي تيرو سابسي تنو چالف جين كولين طبعا بخلصو سريق انتكن نوبين اني بالخنورين نكنو بنيشتين ناي كريه ليسون كريه ليسون كريه فلونج سون من اسمو يرو اسمو يرو اسم طن يكون ايفل بو ام بي اسمو. محبة الله الأب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم. روحك أيضا يا سيدنا.